يقول هذا هل ذكر أحد من أهل العلم الأسماء المنفية يعني لله تصريحا لا إشارة وتلميحا؟ نعم، مر معنا أحد ولا لا؟ الوصفي وماذا قال المؤلف؟ وقد جمع الله فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات، هذا صريح منه، فهو يقول إن النفي والإثبات يجريان في الأسماء والصفات. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.